ونرجو منك أيها الشيخ أن تدعو لنا دعوات خاصة بهذا المجلس تركت به القلوب وتسمع به العيون. تدعو لنا دعوات خاصة بهذا المجلس ودعوات خاصة بهذا المجلس. أقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا أجمع دعاء تدعو به العبد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.